الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. يا سميع الدعاء استجب دعاءنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيا رب إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فيسره، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. ابن آدم لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل. الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يبشر المؤمنين الطائعين فيقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني فيها كعظيم، والقلب مسرور بذكر محمد. القلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. إخوتي الأعزاء، مع الدرس 74 والمئة أذيع عليكم خطبة اليوم من الدار الآخرة. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من جلاء؟ قال: نعم، تلاوة القرآن وذكر الله. وانا عندما اتلفت ذات اليمين وذات الشمال في عرصات الدنيا ارى النفوس قد سيطرت عليها ظلمات المادة فانستها ذكر الله. لذلك اردت ان اعيش اليوم في صورة القيامة لأذكر الناس بأن هناك يوما آخر. فما الإنسان في جيل إلا ذرة في فضاء، وما الجيل في زمان إلا لبنة في فضاء، وما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء. اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر، واين المدل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتخر. تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. مضوا امالك فيما مضى معتبر، امالك فيما مضى معتبر. وسبحان من ينادي ويقول يوم القيامة لمن الملك اليوم. الله الله الله، لمن الملك اليوم؟ يقولها والدنيا خاوية على عروشها، فقد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. يقول لمن الملك اليوم والعظام تحت التراب خاوية. يقولها والشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سجرت. يقولها بعدما تحدث حالة الطوارئ في الكون بنسبة 100%، وبعد ان تفجر قنبلة القيامة لا يملك تفجيرها الا الله، فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ الا قادر. تعالوا ايها السادة الاعزاء نبدأ القصة من اولها، وتعالوا نسلط العدسة المشخصة والكاميرا المصورة على مشاهد صورة القيامة. تعالوا نبدأ القصة من اول خيوطها. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، اذا بلغت التراقي، اذا بلغت النفس التراقي، اذا ما اخذت الروح تنتزع شيئا فشيئا من اخمص القدم حتى بلغت التراقي، والتراقي هي اعلى عظام الصدر. والله جل في علاه اقع قسم بملائكة الموت التي تنتزع الروح انتزاعا فقال: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات امرا. والنازعات نزعا، اي اقسم بالملائكة التي تنزع الروح غرقا، اي تغرق في نزعها، فتنزعها من اخمص القدم الى اعلى عظام الصب، وهي الطراقي. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، اي التي تخرج الروح اخراجا وتفصلها عن المادة. والسابحات سبحا، اي بعد ان تخرجها تسبح بها الى خالقها جل في علاه. فالسابقات سبقا، اي انها تتسابق على تنفيذ امر الواحد الديان. وعندما تصل الروح الى الحلقوم يشرف على اخراجها ملك الموت، يتولى ملك الموت اخراجها بعدما تصل الى الحلقوم والى اعلى عظام الصدر. ومولانا تبارك في علاه يشرح لنا هذا الموقف شرحا ما بعده شرح ولا يفوقه تفصيل. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الله الله الله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. انظر الى هذا الاسلوب، نحن اقرب اليه منكم، نحن الذات الالهية. يقول انا اقرب للميت منكم ولكنكم لا ترونني بعيون البصر، لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، ولا تحويه الاقطار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ولا تحويه الاقطار، ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. ولذلك فان الانسان وهو على فراش الموت يتعرض لفتنة من فتن ابليس. ياتيه ابليس فيقول له: يا هذا مت يهوديا او نصرانيا، فان اباك مات يهوديا او نصرانيا فدخل الجنة. ولذلك كان سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله بدعاء القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعندما حضرت الوفاة أحمد بن حنبل رضي الله عنه ونام على فراش الموت، كان ابنه عبد الله يلقنه لا اله الا الله، فكان الامام اذا سمعها يقول: فلما افاق من سكرات الموت قال له عبد الله: يا ابت ماذا كنت تقول وانا القنك الشهادة؟ كنت كلما قلت لك لا اله الا الله رددت علي قائلا يا وبعد. فقال له: يا عبد الله، لم اكن ارد عليك انت، انما كنت ارد على الشيطان الذي اتاني وقال لي مت على دين اليهودية. فكنت اقول له لا وبعد. قال الله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة عندما ينامون على فراش الموت. فلولا إن كنتم غير مدينين، اذا كنتم غير محتاجين الى الله، اذا استغنيتم بقوتكم عن الله، فارجعوها ان كنتم صادقين. ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعوها، ارجعوا الروح، لا تدعوها تفارق البدن. هل يستطيع احد ان يرجع الروح؟ لا يستطيع. كلا اذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن انه الفراق، علم الميت ان هذه الساعة ساعة الفراق. وقالت الملائكة بعضهم لبعض: من الذي يرقى بهذه الروح الى الله تعالى؟ من الذي يرقى بهذه الروح الى الله؟ والتفت الساق بالساق عندما كفن ابن ادم، وعندما وضع على خشبته الحدباء نادى باعلى صوته: الى ربك يومئذ المساق. ان الروح ترفرف على نعش الميت وتنادي وتقول: يا اهلي، يا ابنائي، لا تغرنكم الدنيا، يا اهلي، يا ابنائي، لا تغرنكم الدنيا، فقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، واسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. يا اهلي، يا ابنائي، لا تغرنكم الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها: حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. هي الدار ما الانفاس الا نهائب لديها، وما الاجسام الا عقائر، اذا احسنت يوما اساء الضحى غد، فاحسانها سيف على الناس باتر، تربي الفتى حتى اذا تم امره دهته، كما ربى البهيمة جازر، كثيرة الوان الوداد، ملية بان يتوقاها القرين المعاشر، فان تكن الايام فرقن بيننا، فكل امرئ يوما الى الله سائر. يا اهلي، التفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق الى ربي. ربك يومئذ المساق. يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا، جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، واسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة وذهب بعض الاصحاب ليعودوه، وكان عمر قد ترك من الاولاد 15 ولدا، جلسوا معه وهو يعالج سكرات الموت، فقالوا له يا امير المؤمنين ماذا تركت لاولادك؟ ماذا تركت لاولادك؟ فماذا قال له وماذا ترك له؟ قال لهم امير المؤمنين كلمة واحدة. هل قال لهم تركت القصور الفاخرة؟ هل قال لهم تركت الملايين المملينة في بنوك اوروبا وامريكا؟ هل قال لهم تركت الضياع العريضة؟ ماذا قال لهم عمر بن عبد العزيز الذي ملك الدنيا مشرقا ومغربا؟ ماذا قال؟ لا تنسوا ان هذا الامير نفسه هو الذي ذهبت اليه بناته ليلة العيد وقلنا له يا بالا ليس عندنا ثياب جديدة نعيد فيها، فقال له خازن بيت المال اصرف لك راتب شهر مقدما يا امير المؤمنين، فقال له امير المؤمنين ثكلتك امك، هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيتني ساعش شهرا؟ يا بناتي يا بناتي يا نفس توبي فإن الموت قد حان، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لا يجد لبناته ثيابا يقضين فيها العيد، فما بال حكام المسلمين؟ اموال لا يحصيها الا الله في بنوك الشرق والغرب، اموال لا يحصي عددها الا من يعلم عدد كل شيء، تتمرغ في خزائن اليهود هناك، اموال تهرب الى بنوك اوروبا، قصور فاخرة لا يحصي عددها الا علام الغيوب، اموال تنثر نثرا، دماء تروق ظلما، ما بال حكام المسلمين؟ عمر لا يجد لبناته ثيابا جديدة يقضين فيها ايام العيد، وحكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لا يقيمون لمال المسلمين وزنا، بل ان هناك من يحتضن الطغاة فان حاكم الفلبين الصليبية الحقودة قتل من المسلمين 50,000 في ارض الفلبين وهدم 500 مسجد. ومع ذلك فان حكام المسلمين يرسلون اليه البترول بغير حساب ليحرق به الموحدين، ليهدم به المساجد. واذا ما جاء الى هنا يستقبل استقبال صلاح الدين الايوبي امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لا يجد لبناته ثيابا جديدة يقضين فيها ايام العيد، فينظر الى بناته نظرة الوالد الشفوق ويقول يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. لك الله يا عمر. ماذا اقول عنك؟ اقول انك بشر، نعم بشر، ولكن لست كالبشر. ماذا اقول عنك ابن عبد العزيز عندما حضرتك الوفاة وقيل لك ماذا تركت لأولادك 15؟ ماذا تركت؟ سؤال فيه المرارة كلها، ولكن على المؤمنين فيه الحلاوة كلها. ماذا تركت لأولادك؟ قال لهم كلمة واحدة: تركت لهم تقوى الله. تركت لهم تقوى الله. قيل وكيف؟ قال ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا غير ذلك فلم اترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله رب العالمين. تقوى الله، تقوى الله. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. تركت لهم تقوى الله. وهل بعد تقوى الله تركة تذكر؟ التقوى هي السلاح الأقوى. ولما حضرت محمد بن كعب القرظي الوفاة وكان له مال كثير، وقيل له ماذا تركت لولدك؟ قال لهم ادخرت مالي لربي لنفسي، وادخرت ربي لأولادي. ادخرت مالي عند ربي لنفسي، وادخرت ربي لأولادي. الله خير حافظا، وهو ارحم الراحمين. وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اذكر ليلتين اثنتين يا ابن ادم، اذكر ليلة زفافك على زوجتك وقد غسلت نفسك بنفسك، ولبست فاخر الثياب وتعطرت بالعطور الطيبة الزاكية واغلقت بابك عليك وعلى زوجك وكأنك تقول يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي واذكر الليلة الثانية عندما تحمل لتوضع على خشبة الغسل. الله الله الله يوم توضع على خشبة الغسل لن تمشي اليها بقدميك وانما ستحمل على اعناق الرجال. اين سمعك؟ اين بصرك؟ اين قوتك؟ اين بهاؤك؟ اين جمالك؟ اين صحتك؟ من الذي يخلعك الثياب؟ انت لا تقوى على خلع الثياب، حتى الثياب لا تقوى على خلعها. لا اله الا انت تخلع ثيابك وتنام عاريا على خشبة صماء، وانت الذي كنت لا تسمح لاحد ان يكشف عورتك ويقلبك المغسل كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديه، العينان غارتا، الانف مال، الفم شد بقطعات من القماش حتى لا يظل مفتوحا، البطن يضغط عليها بعنف ليصفى ما فيها، الاعضاء البارزة قد انكمشت ودخلت، السيقان تخشبتا، المياه تصب عليك لا تشكو من حرها ولا شدة بردها. وألبسوني ثيابا جديدا يسمى الكفن، تلف فيه لفة وتربط من أعلى إلى أسفل، التفت الساق بالساق تربط تربط. وانت الذي كنت تقام لك المواكب في غدوك ورواحك، وانت الذي كنت لا تتنقل الا بالطيرة، تحمل على خشبة حدباء، لا قصور لا استراحات لا مال لا قرارات لا حراسة لا دراجات بخارية لا سلاح، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقولة، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اعلم بأنك بعدها محمول. الغني والفقير والوزير والخفير والعظيم والحقير كلهم سيحملون على هذه الخشبة. لا يدفن الغني في طائرة ولن يوضع الرخام له في قبر، ولو وضع الرخام في قبره فلم يستفيد منه شيئا، لان الدود الذي سيأكل الفقير هو عينه الذي سيأكل الغني، ولن يسمح لك بمرور اي حقيبة الى عالم المقابر، لان مصلحة الجمارك الواقفة على باب القبر مكتوب عليها: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. سبحان من يرث الارض ومن عليها. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. اول مرة عندما غادرتم عالم الارحام الى عالم الدنيا عراة حفاة، تعودون الينا عراة حفاة. اذا فاين المال؟ اين الحراسات؟ اين الاستراحات؟ اين الطائرات؟ اين الخدم؟ اين الحشم؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وراء ظهوركم لم يقل وتركتم ما خولناكم في الدنيا، انما وراء ظهوركم ليشعرك بان كل ما تملكه تافه لا قيمة له. عند الموت ترميه وراء ظهرك، ولا يرمى وراء الظهر الا كل تافه حقير. لن يسمح لك بمرور شيك برصيد، ولن يسمح لك بتوكيل الدفاع، ولن يسمح لك بمرور صديق او وزير او رفيق، لان البنك هناك مكتوب على بابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايها السادة الاعزاء، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلى قادر. ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان اتوقف عن الكلام الان، فالمقام لا تشرحه العبارة، والقلب لا يقوى على طول الكلام في هذه القضية. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحب وترضاه، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، معاشر السادة الأعزاء، تعالوا لنزور المدينة الصناعية الإلهية لنرى مدى القدرة الربانية ومدى الكرم الإلهي على خلق الله. نزور الآن مصانع الفيتامينات، والله خلق كل شيء فقدره تقديرا. أنت يا ابن آدم من أكبر الأدلة على وحدانية الله، ولذلك كان الإمام علي بن أبي طالب يقول: عجبت لعظمة الله تعالى، آمن به المؤمن ولم ير ذاته، وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. مصانع الفيتامينات، الغذاء قسمه الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام: قسم يقوم ببناء الخلية التي تكون الأنسجة والأعضاء والأجهزة، يقوم ببنائها وتجديد ما تلف منها ونموها وكثرتها، وهو البروتينات. قسم ثان يقوم بتوليد الطاقة التي تمكنك من مباشرة عملك، وهي المواد الكربوهيدراتية والمواد الدهنية. وقسم ثالث يقوم بعملية التنظيم والتنشيط والاستفادة من هذه الأغذية، وهي الفيتامينات. فما هي الفيتامينات؟ انها مواد عضوية لازمة للجسم، اساسية. مثلها في الجسم كمثل الاسمنت والحديد في بناء البيوت. ومن عظمة الله تعالى وحكمته انه لما علم ان الفيتامينات سريعة التأكسد وسريعة التأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضوء، لم يوجدها مستقلة بذاتها، انما اوجدها على صورتين: صورة مذابة في الدهنيات، وصورة مذابة في الماء. صنع من هذا؟ صنع من هذا؟ عناية من هذه؟ رعاية من هذه؟ سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الأرض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. يا قادر، يا عليم، يا حكيم، يا رافع، يا خافض، يا قابض، يا باسط، يا بر يا نافع، يا ولي يا حميد، يا واحد يا ماجد يا واجد، يا الله. وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أترجعه أمريكا؟ أترجعه روسيا؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ فيتامينات تذاب في الدهنيات: ألف ودال وه وكاف. في تامينات اخرى تذاب في الماء في تامين به وجيم، ومع ذلك فلكل نوع من هذه الانواع طريقه الذي خصصه الله فيه، لا يتعدى لا يتعدى. انك لتأخذك الدهشة ويستولي عليك العجب وانت ترى يد الله تعمل في الخفاء. بعدما يأخذ الجسم طاقته من الغذاء اين تذهب النفايات؟ اين يذهب ثاني اكسيد الكربون بعد عملية الاحتراق؟ واين يذهب الماء يتوجه ثاني اكسيد الكربون؟ الى الجهاز المركزي للتنفس ليخرج من هناك. اين يذهب الماء؟ الى الجهاز البولي ليخرج عن طريق المثانة. لماذا لم يختلف الطريق فيذهب ثاني اكسيد الكربون الى الجهاز البولي؟ لا، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا غائبين. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق. خذ في تامين الف على وجه المساء، يقي العين من جفاف القرنية. وكيف؟ لولا في تامين الف ما كان هناك تفاعل بين الضوء الذي يسقط على شبكية العين وبين المواد التي تكون العناصر البصرية في العين. يقوم في تامين الف بالتفاعل بين العناصر البصرية المكونة للعين وبين الضوء الخارجي، ولولا ذلك لضعف البصر فاصبح لا يرى في الضوء الضعيف، اصبح لا يرى في الضوء الضعيف. فمن الذي كون العين بهذا التكوين؟ ان سقراط شيخ فلاسفة اليونان امن بوحدانية الله عندما نظر الى تكوين عينه. قال هذا العضو الباصر الذي نبصر به عضو حساس يتأثر بالحرارة والبرودة، ومن هنا فان الله جعل له جفنين يقيانه الحرارة والبرودة، لكن الجفنين لا يمنعان تسرب الاتربة اليه، فجعل الله له المناخل عن اعلى وعن اسفل وهي الرموش والاهداب، جعلها لتنقي الاتربة حتى لا تتسرب الى داخل العين. مناخل مناخل، لكن هذا لا يمنع العرق من النزول الى العينين، فجعل الله الحاجبين فوق العينين ليشرب العرق حتى لا ينزل الى العين. سأل سقراط العالم كله من الذي اوجد هذا العضو بهذه العناية؟ ان الذي اوجد هذا العضو هو الاله الواحد الحكيم العليم. وبعد ذلك نطالع وتطالعنا الصحف بنبأ عندما قرأته قلت في نفسي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمعوا النبأ، مجلس الشعب يوافق على تحريم الخمور في الاماكن العامة على المصريين. مجلس الشعب يوافق. هل اصبح مجلس الشعب سلطة فوق سلطة الله؟ يوافق على قرار الله، يوافق على قرارات الله. الله يقول في شأن الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبدلا من ان نقول سمعنا واطعنا نقول سندرس هذا الموضوع، فان وافق عليه مجلس الشعب وافقنا، وان لم يوافق فالموضوع يتجمد في احدى الثلاجات المصرية. يوافق، يوافق على قانون الله، يوافق على ماذا؟ على تحريم الخمر التي حرمها الله منذ 14 قرنا. وبعد ذلك ليس هذا بتحريم، انما هو تقييد فارغ لشرب الخمر، يمنع المصريين من شربها في الاماكن العامة. اذا ليست الخمر حراما على المصريين في غير الاماكن العامة. فاذا ما ابتعدت عن الفنادق والكازينوهات، اذا ما ابتعدت عن النوادي، فلك الحق ان تشرب الخمر ولو غضب خالقك. أليست هذه مهزلة؟ أليست هذه مأساة في غير الأماكن العامة؟ لك الحق أن تشرب أيها المصري، أما غيرك من السائحين والسائحات فلهم الحق أن يشربوا الخمر أينما كانوا ومتى كانوا، ولكن الله يقول فاجتنبوه، لا شأن لنا بكلام الله. أليست الحاكمية لله وحده؟ أليست الحاكمية لله وحده؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وما فائدة القرار والتحريم؟ ان الخمر ليست قاصرة على خمر الليكير والشمبانيا والطافية والكوكتيل، ان الخمر هناك في كل مكان، البيرة خمر. فهل نص القرار على تحريمها وبيعها وشرائها في المحلات؟ الكينة خمر، الكينة، الكينة حرام، لان مادة الكحول فيها بنسبة 40%. الكينة حرام، فهل نص القرار على منع بيعها وشرائها؟ ان الحكيم الالماني سيشل ديريك يقول في احد كتبه: ما رأيت اعظم من محمد ابن عبد الله. لا اله الا الله. هامت على نفس الهموم، هامت على نفس الهموم، فكأنها وكأنهن حمائم وصقور. هامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن حمائم وصقور. يا ليل اين النور، اني تائه هل تنقضي ام ليس بعدك نور. يقول الحكيم الالماني سيشل ديريك: ما رأيت اعظم من محمد ابن عبد الله، جاء الى مجتمع كان يشرب الخمر في اليوم 5 مرات، فلما قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كسروا آنية الخمر واستبدلوها ب5 صلوات في اليوم والليلة. وبعد ذلك نقول انها محرمة على المصريين في الاماكن العامة، اذا سيشتريها من اراد ان يشربها ويشربها في بيت، ويقول دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للولى سكروا، وانما قال ويل للمصلين. ولقد عجبت لصاحب خمارة في دير الملاك كتب على باب خمارته رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. هل حرمها مجلس الشعب ام ان هذا الكلام ضحك على الذقون؟ انه ضحك على الذقون. ولقد اسفت كثيرا لذلك الصحفي الذي يسمى محمد فهمي عبد اللطيف الشيخ الازهري الذي تخرج من الازهر، كتب يوم الاربعاء الماضي الموافق 19 من مايو 76، كتب ما يفيد ان تحريم الخمر لن يكون بالقانون وانما يكون بتربية الاخلاق. وانا اقول له من فوق هذا المكان الطاهر، اقولها بصراحة، اتق الله فيما كتبت، فلو كانت المسألة مسألة ضمير واخلاق ما فرض الله على الزاني ان يرجم او يجلد، وما فرض الله على شارب الخمر ان يجلد 80 جلدة. يا شيخ فهمي، ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. انما قلته كلام لا وجود له في شمس الاسلام ولا حقيقة له في قاموس الاسلام. ان الله جعل الحكام كما قال لنبيه محمد، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله، لتحكم. لو كانت المسألة مسألة ضمير واخلاق يا فهمي يا عبد اللطيف، اذا فنادي في شارع الهرم وقل لهم لا تزنوا، لان الضمير والاخلاق ينادي بهذا. قف في ميدان العتبة وقل للشاربين لا تشربوا الخمر باسم الاخلاق. الم تقرا يا خريج كلية اللغة العربية بالازهر، الم تقرا قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. من لم يقتنع بالقرآن واحكام القرآن فان له علاجا هي الحدود التي فرضها الله. يا ايها المسؤولون عن مصر وعن الامة الاسلامية، ان الله لعن الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها واكل ثمنها، فكل هذه المجتمعات تعيش في غضب الله. ومهما ارتفع دخل الخمر ومهما غلا دخلها وزادت عملتها الصعبة، فاننا اذا منعناها فسوف يبارك الله لنا في الارض وما انتجت، سوف يبارك لنا في الصحة وما اعطت، سيغنينا الله عن ميزانية وزارة الصحة وميزانية وزارة الحرب وميزانية وزارة الشؤون ستنتج الارض اضعاف ما انتجت ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون كذبوا ارايت يا اخ الاسلام او سمعت في حياتك موضوعا في الانشاء في اللغة العربية في الصف الثاني من المرحلة الثانوية في احدى مدارس مدينة الاسكندرية اسمعوا هذا الموضوع في الانشاء ليكتب فيه التلاميذ في السنة الثانية الثانوية اننا اعتدنا ونحن تلاميذ ان يكون موضوع الانشاء جاديا فيقول لك اكتب في قول شوقي قف دون رأيك في الحياة مجاهدة ان الحياة عقيدة وجهاد او اكتب في قول المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم اما موضوعات الانشاء في العصر الحديث اسمعوا موضوع الانشاء في الاسكندرية يقول موضوع الانشاء لم يخطئ الزمالك ولم تخطئ المحلة انما اخطأ الجمهور الذي اصيب بسعار التعصب لان الحكم ضعيف والاتحاد جاهل وعلى الكرة العزاء والسلوان اكتب في هذا الموضوع قل لي بربك الزمالك ولم تخطئ المحلة انما اخطأ الجمهور المتعصب والحكم الضعيف والاتحاد الجاهل واذا لم يكن ابني وابنك اعلم من الكرة شيئا فماذا يكتب واذا لم يستطع ان يكتب اليست هذه دعوة صريحة الى شباب الامة الا يفوته ماتش كرة اليست هذه دعوة صريحة للشباب ان يواظب على حضور الكرة ولا يهتم بمكارم الاخلاق ان الوباء الذي اصبنا به لو تعصبنا لاسلامنا كتعصبنا لكرة القدم والله ما وجدت في الطريق سائلا ولا في البيوت عاطلا ولا في السجون قاتلا لم يخطئ الزمالك ولم تخطئ المحل اذا كنت زملكاويا فاكتب واذا كنت محلاويا فاكتب ويا للاسف الشديد اصبحت الكرة تذاع كل يوم في ايام الامتحانات تذاع من السالفة حتى قبيل الخامسة فاذا جاء المساء انقطع التيار الكهربائي فيضيع الوقت من الطالب الذي يريد المذاكرة وبعد ذلك اكتب في ماتش الكرة اكتب يا فيرود اكتب يا سنتر فيرود اكتب يا باك اكتب يا باك اكتب وتجلى في الكتابة اكتب لم يخطئ الاهلي ولم يخطئ الزمالك ويوم ينتصر احد الناديين يغضب احد الزوجين من الاخر اذا انتصر الزمالك غضبت الزوجة لانها زملكاوية اذا انتصر الاهلي غضب الزوج لانه اهلاوي اذا فماذا يكون الولد الام زملكاوية والاب اهلاوي فيكون الولد بحكم قانون الوراثة زمهلاوي ياخذ من كل بجانب زمهلاوي يا امة الاسلام لقد جاءني طالب في احدى الشهادات العالية وطرح على سمعي هذا السؤال، يقول: لقد ظهرت جماعة من الشباب في احدى جامعاتنا تنادي بان العالم كله اولاد زنا. قلت: لماذا؟ قال: لان ادم كان يعيش مع حواء في الزنا، والا فمن الذي عقد عليهما عقد الزواج؟ واذا كان ادم قد عاش مع حواء في الزنا فان اولادهما جميعا اولاد زنا. انني اعرض هذه المشاكل لان الامة انصرفت عن ربها وعن دينها. الرواية التي ترجمناها الى مدرسة المشاغبين كانت تسمى فصل المشاغبين، هي في الاصل فصل، ولكنها لما نقلت الينا وترجمناها اصبحت مدرسة، واصبح شبابنا يدخن الحشيش ويتسلح بقرن الغزال، شباب التعليم. اذا كان ادم قد عاش مع حواء فمن الذي زوجه اياها وما الدليل على ذلك؟ اما الذي زوج ادم بحواء فهو الخالق العظيم جل في علاه، والذي شهد على عقد الزواج هو الله والملائكة الكرام، وكفى بالله شهيدا. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك، انت وزوجك الجنة، اسكن انت وزوجك. لم يقل اسكن انت وحواء، لم يقل اسكن انت وعشيقتك سيمون دي بوفوار، انما قال اسكن انت وزوجك، اي ان المرأة لا تستغني عن سكن البيت مع زوجها، وانما قال اسكن انت ولم يقل اسكني انت وزوجك، لان الرجل هو المكلف بتوفير السكن لزوجته. اسكن انت اولا ومعك زوجتك. من الذي زوجها لآدم؟ هو الله. المسألة الثانية اوجهها الى القائمين على جامعات الازهر. هناك امتحان في جامعات الازهر في القرآن الكريم تحريريا، وعندما يريد الطالب ان يكتب القرآن تحريريا، والحمد لله لا يحفظ من القرآن شيئا، فانه يأخذ المصحف ويقطعه قطعا قطعا، ويدخل ببعض القطع الى اللجان لينقل منها القرآن على ورقة الاجابة، حتى ان بعض المراقبين اقسم لي بالله العظيم انه كان يراقب في احدى كليات الازهر، فاستأذن طالب من اللجنة ليذهب الى دورة المياه، قال: فذهبت معه ووكلت به من يقف امامه حتى يخرج من الدورة، ولكن طال انتظاره فانظرته بالخروج من دورة المياه، ولما دخلت لافتش في دورة المياه وجدت القرآن الكريم ممزقا ومرميا في دورة المياه. القرآن الكريم. انا اناشد المسؤولين عن الازهر ان يلغى الامتحان التحريري في القرآن، ويقتصر على الامتحان الشفوي، امتحنوهم في القرآن شفويا وكفى، فاذا لم يحفظ في الشفوي فلم يحفظ في التحريري، مع العلم بان منابع القرآن جفت، منابع القرآن جفت، لا داعي الى الامتحان التحريري، احتفاظا بكرامة القرآن العظيم. سؤال ثالث سألني احد الجامعيين ان احد الذين يكتبون في الصحافة كتب يؤيد الاغنية الخليعة التي ألفها الشاعر الرقيع نزار قباني وقال في احد ابياتها مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب. كتب الصحفي يقول ان هذا المعنى ايده الرسول في قوله من احب تعف فمات مات شهيدا. هذا الحديث لم يرد عن رسول الله وهو حديث ضعيف لا يعمل به لان القرآن الكريم صرح بالنهي عن اتخاذ الخادينات والعشيقات فقال تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. الخدن هو العشيق وقال تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. الخدن هو العشيق او العشيقة فالحب حب الذكر للانثى حرام الا اذا عقد عليها عقد الزواج. اما الحب الحلال في الاسلام فهو حبك لله ورسوله وحبك لزوجتك وامك وابيك وحبك الخير للعباد. اما حب الرجال للنساء فقد نهى الله عنه عندما قال ولا متخذات اخدان ولا متخذي اخدان قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن وما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. الحب في الحلال حلال وحب النساء المحرمات حرام. ومن هنا فإن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح إلا وملك ينادي ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. والحب إذا تغلغل في الفؤاد أشغل الفؤاد عن ذكر الله. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا شباب المسلمين احذروا شعر نزار واحذروا غناء العندليب الاصفر احذروا هذا وذاك حتى لا تموت قلوبكم عن ذكر الله. كان قيس بعدما وقع في شباك ليلى كان يقول اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اتنتين صليت الضحى ام ثمانية اراني اذا صليت وليت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. تصوروا كان لا يعرف مقدار ما صلى من الركعات لانه مشغول بليلى وكان لا يعرف القبلة اين هي فكان يتخذ القبلة في المكان الذي تجلس فيه ليلى وان كانت القبلة وراء ظهره. يا معاشر الشباب ولما اخذوا قيسا الى بيت الله الحرام ليدعو الله ان ينسيه ليلى دعا الله قائلا يا رب لا تسلبني حبها ابدا وارحم الله عبدا. قال امين. ايها الاخوة خلصوا القلوب لله خلصوها لله. اياكم والخلوة بالنساء فان النساء عند الخلوة مرض يميت القلب. احذروا وتعلموا ان زملاءكم في الكنائس علماء، علماء في الصيدلية، وعلماء في الكيمياء، وعلماء في الرياضة، وعلماء في الطبيعة. والله الذي لا اله غيره، والله الذي لا اله غيره، لئن لم يستيقظ المسلمون من غفلتهم فستنسحب لبنان اليهم وستكون الواقعة. انتبهوا، كفانا غفلة، كفانا بعدا عن الله، كفانا انصرافا عن حدود الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاعزاء، لا يفوتني قبل انصرافي عن هذا المكان المقدس ان اسأل الله لاولادنا الذين سيتوجهون غدا الى لجان الامتحانات، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر امورهم، اللهم اجعل الاسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم ثبتهم عند السؤال والهمهم الاجابة يا سميع الدعاء. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. هذه عظيمة ان ربنا يوجه هذا الخطاب الى سيدنا محمد، بيقول له لما جبريل بينزل يحفظ النبي القرآن، فكان النبي من شدة حرصه على حفظ القرآن حتى لا يفوته حرف واحد منه، كان قبل جبريل ما يكمل الآية ويوصل لآخر الآية كان النبي يبدأ يقرأ من أول الآية، خايفا لعبال جبريل ما يوصل اخر الاية يكون النبي نسى اولها. فكان جبريل لما يقول مثلا ايه، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، قبل جبريل ما يقول ان زلزلة الساعة شيء عظيم يكون النبي راجع بيقول يا ايها الناس اتقوا ربكم. قبل جبريل ما يخلص كان النبي يبدأ يقرأ من الاول خايفا لا يفوت اول الاية. فربنا طمنه وقال له ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. ما تبقاش تستعجل وتقرأ قبل جبريل ما يخلص. وقل رب زدني علما. شوف يعني ربنا ما قالش النبي اطلب الزيادة في شيء الا في العلم بس، ما قالوش وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني جاها، وقل رب زدني سلطانا، لا، وقل رب زدني علما. ولذلك كان من دعوات النبي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. يا سلام. طيب يا رب ده انا خايف ان انسى، خايف ان عبال جبريل ما يوصل لاخر الاية اكون انا نسيت اولها. ربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه. يا سلام. ان علينا شوف ربنا بيلزم ذاته بايه وهو الذي لا يلزمه شيء. لا، انا ملزم ان انا اجمع القرآن كله في صدرك يا محمد، وملزم بان علي قرأت لك، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. لما جبريل يخلص ابقى ابدا انت، انما قبل ما يخلص تبدا، لا استنى لما جبريل يخلص وابدا. طب القرآن بس احفظه بس يا رب؟ قال له لا، ثم ان علينا بيانا. ده احنا هنحفظه لك ونبينه لك ونعلمه لك. احنا عندنا اغلى من محمد. لا اله الا الله. شوف الكلام، يعني شوف ربنا بيقول له ما تحركش به لسانك قبل جبريل ما يخلص عشان ما يفوتكش حاجة. وانت اطمئن يا محمد، ده انت مش بتحفظه في الكتاب، ده انت اللي بيحفظه لك خالق الخلق ربنا، اللي بيحفظه لك ربنا مش واحد في الكتاب. شوف كان من حرص النبي عشان ما يفوتوش حرف واحد، عشان ما يفوتوش حرف واحد. كان قبل جبريل ما يخلص كان النبي يبدأ، وانا بقول الكلام ده وبركز على الكلام ده وباكد هذا الكلام، لان ظهر في زماننا فرقة تدعي على رسول الله كذبا وبهتانا. هو ايه؟ ايه المسألة؟ انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على رسول الله. فيها ناس بتقول كلام لا اساس له من الصحة، بيقولوا في يوم جبريل نزل على النبي، شو بقى الكلام؟ كلام ناس قاعدين على مصطبة وهم بيرغوا بس، كلام مصطباوي. زي ايام الحرب بتاع 56، يقول لك ده شيخ الغفر ضرب الطيارة وهي ماشية، طيارة الفرنسويين ضربها، نزلها بالبندقة، وبندقة حتة خشبة من يام عرابي، وبعدين لما الطيارة واحد خدها يسمها نصين، نص عمل وزير يملقيه مية، والنص التاني عمله طنبوشة للسقية. اهو امزح ما يأتي. ما هو احنا بلد اسمها ابو لامع، عندنا راجل متخصص في الكذب اسمه ابو لامع، نظر مدرسة النهاردة، اهو يقف يقول للخواجة يا خواجة، وبعدين مت. الخواجة يقول له مت، طب انت واقف قدامي، انت ما انت عايشة، ويقول له هي دي عيشة، وهكذا. فيعني راخر ناس قاعدين حبوا يمزعوا، بس يمزعوا على مين؟ يكذبوا على مين؟ على رسول الله وعلى الله، على الله وعلى رسوله. لان اللي يكذب على النبي كأنه كذب على الله. وحد الله. قالوا ايه؟ قالوا ان جبريل في مرة نزل على سيدنا النبي. طيب. وبعدين النبي بيسأله بيقول له يا جبريل انت بتجيب القرآن ده منين؟ خد بالك. قال له بجيبه من ورا ستارة خضرة في السماء الاولى. يعني فيه ستارة خضرة، واحد قاعد ورا الستارة الخضرة بيملين القرآن اللي بنزل عليك بيه. قال له طيب حذر فذر، ده يبقى مين؟ ما اعرفش. طب يا جبريل ما تبقى ترفع ستارة مرة وتشوف مين اللي بيمليه؟ قال له طيب زي بعض. رفع جبريل الستارة، لا اللي بيمليه سيدنا محمد. قال له ده انت اللي بتمليني، يبقى منك واليك. الكلام ده طبعا لا يليق بمقام الله ولا بمقام رسول الله. الكلام ده زي العالم ما يلعبوا استغماية. لا باستغماية. ليه؟ وحد الله. وحد الله ولا اله الا الله. ربنا بيولي النبي. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. خد بالك بقى، انا مش بجيب الكلام ده بقى من جريدة ولا من مجلة ولا من واحد قاعد على مصطبة، انا بجيب الكلام ده من الكتاب المعصوم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. الاسلام را، تلك ايات الكتاب المبين. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، وان كنت من قبله لمن الغافلين. وحد الله. بالك. يعني بيقول له انت ما كنتش تعرف القرآن قبل ما ينزل عليك. لو كان النبي يعرف القرآن قبل ما ينزل عليه، ده جات له واحدة وقالت له يا رسول الله ان زوجي قال لي انت علي كظهر امي. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. ايوه صلوا عليه، لان من صلى علي مرة صلى الله بها عليها عشرة. واحدة جت لسيدنا النبي اسمها خولة بنت مالك وقالت يا رسول الله ان اوس بن الصامت تزوجني وانا مرغوب فيا، فلما خلا سني ونثر بطني قال لي انت علي كظهر امي، وان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. ده عرض حال واحدة ست مقدماه للنبي، بس مقدماه ببلاش معلوش ورق الدمغة، لان النبي ما كانش بيتعامل بالدمغة. مش راجل فقير ياخد 10 جنيه عشان يكتب طلب اجازة يقول له اكتب دمغة ب12.5. يا وزير المالية اتق الله، تاكل منه 25 رغيف، ده 12.5 ساق ب25 رغيف وهو غلباه. فبلاش الدمغة على الناس اللي مرتباتهم ضعيفة، خلي الدم على المرتبات العالية اللي هي بتتمدد بالحرارة والبرودة، اللي بيطلع لهم بدل تمثيل 2000 جنيه في السنة والبلد كلها ماشية تمثيل، يعني كله تمثيل 2000 جنيه، وتروح عمره يطلب لك كوباية شاي تمثيل يا عم، هو حيسيك شاي بحساب ال2000 جنيه؟ يا شيخ الدنيا عرض اكتافة. انما مقدمه عرض حال شفوي، بتقول لي يا رسول الله السيدة عائشة كانت قاعدة في ركن الحجرة، بتقول والله ما سمعت ماذا قالت لرسول الله. بتقول للنبي النجوزي اوس بن الصامت تزوجني وانا مرغوب فيا، يعني وانا شابة صغيرة، فلما خلا سني كبرت وبطني نصرت الاولاد قال لي انت علي كظهر امي. واصل الحكاية وما فيها اللي خلاها حلف عليها اليمين، ده اللي الناس بتحلفوا اليومين دول، اللي نازل زي المطر اليومين دول، كل من هب ودب بيقول لمراته تحرمي عليا زي وقت. ايه المسألة دي؟ المسألة انها كانت متوضية والعصر حيدا عايزة تصلي، فطلبها للفراش فقالت حتى اصلي العصر. تصلني شوية انا على وضوئي اصلي العصر بالمرة. وبعدين الرجل سحب. فبعد ما صلت العصر قال لها انت علي كظهر امي، زعلان. وبعدين اراد ان يطلبها فقالت له والله لا انام معك حتى اسأل رسول الله. لا، لغاية هنا خلاص المسألة حدود واحكام. شوف حتى النساء كان شكلهم ايه، كن فقيهات عالمات، كانوا عالمات. السيدة عائشة روت عن النبي 2300 حديث. نهار الواحد مننا ما بيحفظ كم حديث بيقول لك ده انا من 10 المبشرين بالجنة، بيعمل فيها عالم ويلبس عمة كبيرة وبرودية وجبة وقفطان ويتحزم على القفطان عالم كبير، وبقى حفظ 20 حديث. المرض. لا اله الا الله. شوف دي بتقولي جسها ايه؟ انت قلت لي انت عليك ظهر امي. خلاص استنى بقى لما اسال النبي. قال دي حلال وحرام. المسألة دخلت في الحلال والحرام. مش يحلب الصبح طلاب التلاتة من يواكل الطبق لمدة شهر. ويجي بالليل تحط له طبق البامية يتأمع وياكله. راح فين اليمين؟ الزحلة. اليمين راح فين؟ اليمين راح فين؟ انما دي قالت له لا. ده انا حسأل النبي. راحت للنبي. شوف بقى الكلام وهي بتعرضه عن النبي كلام زي سلاسل الذهب بعد ما توحد الله وتصلي على الحبيب. بتقول له يا رسول الله ان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. يعني شوف هي كل همها منصب على تربية الاولاد. خايفة على الاولاد. خايفة على الاولاد. مش النهاردة على اقل غلطة يغلطها الراجل البيت يتدربك. لا خايفة على الاولاد. انا اعرف مشروع جواز واحد كاتب كتابه على واحدة والجواز في سبيله الى الفشل. انت عارف بسبب ايه؟ كاتب عليها ولسه ما دخلش بيها. وربنا سهل له لقى اوضتين في المطارية. اوضة منهم دورة مية. يعني اوضة ونص تقريبا. دورة المية بتنسكن النهاردة. المقابر بتنسكن النهاردة. الخلاف اللي بينه وبيننا سايبه. العروسة عايزة البوتاجاز بفرن والعريس معهوش غير بوتاجاز من غير فرن. بقى دي جوازة. دي جوازة تحرق. ايه بفرن وايه من غير فرن. قلت الله يرحم ايام زمان. الله يرحم الكانون بتاع ستك بهانة. بفرن. طب ما تصبري عليه شوية وبعد كده بشوية. انت مستعجلة ليه عليه? مستعجلة عليه ليه? انما احكام عرفية صدرت من القيادة العليا من امها. لابد يكون البوتاجاز بفرن. اذا ابو حنفي ما جابوش بفرن تبقى الجوازة مش نافعة. الله يرحم ايام زمان. الله يرحم ايام ستك بهانة لما كنت بتدخل تقول اعمل الفراكة الحودة. الفراكة. الفراكة اللي بتطلع من الفرن. الكانون. الكانون ورجلين الكانون. النهاردة طلعنا فيها. طب ما تجيبيه من غير فرن وبعد كده ربنا يسهل ويجيب بوتاجاز بفرن. وبعدين عشان يضعوا العراقيل قدام الجواز. النهاردة القايمة بتنكتب باسم الراجل ابو العروسة. كان زمان بتنكتب باسم العروسة. النهاردة الموضة الجديدة ان القايمة بتنكتب باسم الراجل ابو العروسة. عشان لو العريس ما احترمش حماه وراح له حماه في يوم ما عملوش الواجب يروح يجيب اتنين عربجية ويشيل العفش بتاعه. بتاعه. وحد عارف بكرة هينكتب العفش باسم مين? كتب باسم الحمل. عشان حلف شمال الاطلنطي يتحرك بالاساطيل والغواصات ويخرب البيت. جواز ايه? جواز ده ما بقاش جواز ده بقى جنازة. بقى جنازة. جواز ايه? جواز ايه? الله يرحم السرير ابو اربع حمدان وكل عمود عليه عسكري. عسكري السرير. الله يرحم الصندوق بتاع زمان اللي كان فيه السكر والشاكوش عشان تكسر السكر بيه. شاكوش وسكر. يا سلام على الصباحية لما كانت حماتك توديها لك. سكر وشاي وصابون وكراميل لعز الرجال. حتى الحلويات كان اسمها حلو كراميل. انتوا عارفين معنى كراميل يعني ايه? كرم الله. كرم الله. ومع ذلك كانت العيشة عاد. كان ماله الصندوق. النهاردة دولاب بتمانين جنيه وبمية جنيه وقوضة نوم بتلتمية جنيه. قوضة صالون بخمسمية جنيه ما تنفتحش الا يوم اليوم العيد بس. حد بيزور حد. قوضة صالون ايه اللي بخمسمية جنيه? يا عالم افرشوا حتة حصيرة وعيشوا في الحلال احسن ما تعيشوا في الحرام. الله يرحم ايام زمان لما كانت حماتك تجيب لك فرخة الوفاء. فرخة اسمها فرخة الوفاء اللي بتدخل عشان تحطها بينك وبين المدام وتاكلوها. اسمها فرخة الوفاة. النهاردة عشان تجيب فرخة وفاة تقف قدام الجمعية من 7 لـ25 تطبق يومين يا اخي دي مهازل والله. والله واحدة ست غلبانة حبت تاكل لحمة. الحكاية دي انا سمعتها قريب. فراحت قالت اما ايس وقف في الصف طابور الجمعية. المهم ربنا رزقها بثمان كيلو لحمة واقفه. جه ولد جنتلمان او سوبرمان او متأندل بنيلة قال لهم يا ستات حرام وقفتكم كده. هاتوا لما اقطع لكم البون واجيب لكم اللحم. لمم الستات اللي واقفين كلهم 5 6 كده كل واحدة حطت له 70 ساخد يا ابني 68 تمن الكيلو والقرشين دول يا ابني عشان تعبك. وكان هو موظف البنات في جيبه شوية ورق ما تعرف جيبه من ورق الزبالة ما هو مش عارفين يقرا ولا يكتب. وزع على كل واحدة البوم بتاعها دي كيلو والاثنين كيلو والتلاتة كيلو عبال الطابور ما اتحرك. يا مسهل العصير يا رب. عبال الطابور ما اتحرك. ما بيقول لك واحد علم ان فيه رز في الجمعية اللي في اسكندرية فاخذ القطر من مصر قطر الصحافة. عبال ما وصل طنطا كان لها اخر الطابور في طنطا. وقف في طنطا عشان الطابور يوصل الى اسكندرية. هناك فالراجل لم الفلوس من نسوان الغلابة. وبعدين الطابور عبال ما اتحرك اتقدمت الاولانية الغلبانة اللي ما قالتش اللحمة بقالها سنة. وقالت لمدير الجمعية يا ابن اصرف لي بالكابون ده. كابون؟ الراجل بيبص لقاها ورقة من جريدة اخبار اليوم. ست كابون ايه اللي حكول الحكاية هتعمل ايه؟ احنا عقدنا الحياة فتعقدت الحياة. ايه 4 اوض وايه 5 اوض؟ طب ما نعيش بسرير وحصيرة ولما ربنا يوسع علينا نبقى نشتري سجاد. لا مش حرام. النبي كان بينام على حصيرة. سيدنا عمر كان بينام على حصيرة. سيدنا عمر بن الخطاب كان بينام على حصيرة. ايه تعقيد الحال لازمته ايه؟ قال لا. اعرف ناس كانوا نقلين من بلد القاهرة هنا جايين من بلاد الريف القاهرة. وبعدين قبل ما ينقلوا بعت اخوهم قالوا له روح شوف الشقة اللي احنا خدناها. السقف عالي عشان ندخل السرير ابو حمدان والله واطي. قال لهم ليه ده سقف واطي السرير ما يدخلش منه. فاضطروا انهم يتصاروا حمدان السرير اختصروها بنسبة 50%. فيا الله يرحم زمان وايام زمان كانت الاشياء رضا. والله كانت حلت الطبيخ بتنحط على الكانون ورب الاسرة بيجمع الكل وكانت اللقمة زي السكر والكل بيلتقي. النهاردة الاب ياكل لوحده والعيال لوحدهم والحمل وحدها والراجل لوحده واتفرقت المعيشة فضاعت البركة. ما عادش فيه راحة في النفوس. الواحدة بتتجوز من هنا بتقول له طلق ابوك وامك ما يحجوش معاك. طب افرضي يا مدام ان امه ملهاش غير. افرضي ان ابوه ميت وامه ملهاش غير. يودها الملجأ. يودها بنك التسليف الزراعي. يودها فيه. هو ايه اللي جرى في الدنيا? ايه اللي جرى في الدنيا? رخر الواحد يقبض المرتب اول الشهر عبال ما يوصل بيته يدوب يوصل باجرة السكن. لانه اول ما بيقول للبقال السلام عليكم. عليكم السلام يا ابراهيم افندي ورحمة الله. اتفضل دفتر الزمامات اهو. تعالى حاسي. عبال ما يسيب البقال الجزار. السلام عليكم رد المعلم دبش. عليكم السلام اتفضل يا ابراهيم افندي سحبت 7 كيلو بشره. ادفع ما ياتي. يدفع ما ياتي. بقول لك واحد كان بياخد لحمه من الجزار شكب. ما دام شكب بقى كتر منه كل يوم كيلو كيلو ونص. وبعدين ما كانش يفوت من على السكه اللي بتودي للجزار اول الشهر. يقفل الجزار يناديله. ففي يوم قالت وفاته لما شوف الجزار حاله ايه يمكن يكون مات. فات على المحل لقى المحل مش شمع بالشمع لحمة. قال له ايه جرى له ايه المعلم? قالوا ده اتضح انه كان بيدبح حمير. قال الله يخرب بيته ده انا جرر منه يطلع جوز حمير الشهر ده. او في صحتك. يلا زيح العامور. حد يلاقي. الله. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. وتسمعها للصلاة الحبيب. ان لي منه اولادا ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. النبي قال لها لا اراك الا قد حرمت عليه. يمين الزهار ما دام يشبهها بامه وابوه تبقى محرمه عليه. فالست قالت الى الله اشكو حاجتي يا رسول الله. وترجع تجي للنبي. النبي يقول لها بالحكم اللي عارفه هو هيفتي من غير علم؟ النبي بيفتي بما يعلم. لا اراك الا قد حرمت عليه. وفجأة نزل الامين جبريل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. يعني لو كان النبي يحفظ القرآن قبل نزول جبريل ما كانش قال لها انتصري، وما كانتش اشتكت له تيجي تشتكي وبعدين تجادل وبعدين تحاور لغاية الوحي ما ينزل على رسول الله. والله يسمع تحاوركما. السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول: والله ما سمعت كلامها وانا جالسة معها في نفس الحجرة، لكن الله تبارك سمعه سمع كلامها من فوق السبع الطباق. وحد الله. وبعدين ربنا بين الحكم وقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. يعني اللي يقول لمراته انت علي كظهر امي، او تحرمي علي زي امي واختي، وعايز يرجع لها ما يرجع لهاش الا بعد ما يصوم شهرين. بس شهرين ايه؟ دايركت مستمر، يعني تحفي محطة مصر تقفل في سيدي جابر، يعني اوعى تقفي بنها شهرين على بعض. لو فطرت اليوم 60 تبقى تعيد الكفارة من الاول. ما انتش قادر تصوم، اطعم 60 مسكين بس تغديهم اكل وسط. اكل وسط يعني اللي بتاكل منه اكتر الايام انت واولادك. يعني اكتر الايام وزارة التموين عندك فول وطعمية، اديله فول وطعمية. وبارك الله لنا في الكباب الشعبي، ولا حرمنا الله من الحمام المشوي، الفول، الفول المدمس. تمر بميدان العباسية الصبح تلاقي قشر البصل مرمي مال الميدان. ليه؟ كانوا لسه فارغين شايلين ايديهم من طبق الفول الذي اختفت معالمه. ما هو فول مغفلة معالم. معالمه ايه؟ يقشر توم ويقشر بصل وقرن حامي وقرن بارد ويحط على الفول كل حاجة، لو لا كرنب بيقشروا على الفول وخلاص، وامزع ما يأتي سند بطن مش سندوتش. وحد الله. افرض ان انا مانيش لاقي كفار، لاني قادر اصوم ولا معايا فلوس اكفر للايه 60 مسكين، فماذا اصنع؟ عليك ان تستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. بس اوعى تغش نفسك، مش تبقى بتشرب سجاير في اليوم بربع جنيه وتقول انا مش لاقي اكفر. ايش معنى جت على كفارة المسكين؟ انما السجاير زي البابور يولح سجارة من سجارة. لا، يبقى دي مش عدم مقدرة، يبقى يجب عليك انك انت تطعم المسكين عشان تعيش مع امراتك في الحلال. ده حكم الله. ولذلك ربنا قال بعد كده ايه؟ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. لدرجة ان الراجل لما جه لسيدنا النبي، الرجل اللي قال لمراته انت علي كظهر امي، اللي هو اوس بن الصامت، النبي قال له اعتق رقبة، قال له لا اجد، قال له صم شهرين، قال له لا استطيع، قال له اطعم 60 مسكينا، قال له ما في المدينة بيت افقر من بيتنا. ايه؟ تعرف النبي عمل ايه؟ النبي كان حلال المشاكل. النبي لما كان يجيله فقير يطلب منه احسان وما يكونش مع النبي احسان، معهوش صدقة، معهوش في جيبه فلوس، كان يقول للفقير اشتري ما شئت وقل على حساب محمد. له راحة لو ان معشار عشرها على البر صال البر اندى من البحر. فاذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواع. فالنبي يعمل ايه مع اوس بن الصامت؟ النبي بعد جاب تمر من بيته هو، من بيت النبي، جاب مكتال في خم فيه تمر مليان تمر ناشف مليان تمر، وقال له اذهب فتصدق بهذا واطعم منه اهلك. يبقى كأن حدود الله واجبة الى هذه الدرجة. نعم. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه القرآن هو الله، وانزل عليه الامين جبريل وقال له ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيان. فمن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن قبل نزول جبريل عليه فقد اعظم على رسول الله الكذب والافتراء. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله. الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو اتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا